الآيتين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا يعني مسائل الفقه من هذا الباب، وأورد لنا عددا من المسائل المتعلقة تفسير الآيتين. الآية الأولى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا شرحناها بالتفصيل. والآية الثانية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. مدلول الآيتين إبطال ألوهية كل من يعبد على وجه الأرض أيا كان، سماء أرضا جبالا ملائكة أنبياء وصالحين وغيرهم، فكلهم لا يستحقون أن يعبدوا. نعم. الثانية قصة أحد. نعم، ذكر قصة أحد حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وحيث أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بما أصيب به من الجراحات، فكان سببا للدعاء. وعندنا قاعدة أيها الإخوة، من يصاب بشيء فإنه يستشفي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ومن ظلم لا مانع أن يدعو على من ظلمه بعينه، ما في مشكلة الدعاء، ما يأتي يقول لماذا تدعو عليه. وجاء في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أني حرمت في الحديث القدسي أني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ بن جبل لما أرسله قال واتقي دعوة المظلوم. لماذا جاءت؟ قال لمعاذ، لأن معاذ كان أميرا، فلا يعني أنك ذا منصب ومكانة ومنزلة أنك تظلم الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فلا يجوز للإنسان أن يظلم أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته ونشبت حلقتي المغفر في وجنتيه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قد قال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، دل على أنهم يمكن أن يتوب الله عليهم ويمكن أن يعذبهم، فهم مستحقون للعذاب لما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يعني قنوت سيد المرسلين يعني محمد صلى الله عليه وسلم قنت على من؟ على قريش لما حدث منها ما حدث، والصحابة رضي الله عنهم يؤمنون، خيار الناس وسيد الخلق هو الذي يدعو، ومع ذلك الله يقول له ليس لك من الأمر شيء، يعني لا يلزم أن ما دعوت يكون مستجابا. فهنا دعا النبي عليهم فلم يستجيب الله له، وإنما جاءه ليبين أن الإنسان قد يغير الله من حال إلى حال، فقد يكون الكافر مسلما. تعلمون قصة الحديث أو حديث في الصحيح، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يخرج المسلم للجهاد في سبيل الله فيقتله مشرك، فيقتل ذلك المسلم شهيدا فيدخل الجنة، بعد فترة يسلم الكافر الذي قتل المسلم، ثم يذهب للجهاد فيستشهد، وإذا هما يجتمعان في الجنة. هذا مصداق ليس لك من الأمر شيء. لو كان في نظرتنا الأولى لنقول هذا يستحق أن يقتل، لكن الله تاب عليه وأصبح مجاهدا وقتل في سبيل الله ودخل كل منهما الجنة. فلذلك يعجب كيف يقتلني ويدخل الجنة، فيضحك الله لهذين الرجلين، دليل على سعة رحمة الله عز وجل. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفارا، يعني أن المدعو عليهم كفار ومع ذلك لم يجب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. هل أجاب الله نبيه؟ ما أجابه، فالنبي دعا عليهم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. والكافر لا مانع من الدعاء عليه على اعتبار ظلمه، يعني إذا ظلم ما في مانع أن يدعى عليه، لكن تدعو على الكفار على وجه العموم فنقول لا. وجاءنا الدعاء على الأوصاف، مثل ما جاء لعن الله السارق يسرق البيض، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، هذا أوصاف، لكن على وجه العموم فإنه يحتاج تأمل. فمن بعضهم قد يهديه الله، قد يسلم، قد يكون سببا يعني لنصر الإسلام وغيره. وقصة عمر لما كان مشركا رضي الله عنه وأرضاه، ماذا كان حاله مع النبي ومع الصحابة؟ كان من أشد الناس عداوة. سبحان الله، أنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فكان سببا لإسلامه وحسن إسلامنا. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. يعني شوف كان يذكر المؤلف قبح ما عمل الأهل الشرك. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم هل شجوا الرسول؟ هل كسروا رباعيته؟ ثم تمثيلهم بأقاربهم، ما هو مثلوا بحمزة رضي الله عنه وبقروا بطنه وأكلت المرأة جزءا من كبده رضي الله عنه وأرضاه، وهم أقارب بعضهم البعض، مما يدل على شدة العداوة بين أهل الإيمان والتوحيد. فالمشركون لا يحبون أهل الإيمان ولا يرتضونهم، ومع ذلك النبي دعا ولم يجب الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى كان يقول هم يستحقون أن يدعى عليهم لما فعلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فعلوه من قباحة مع أقاربهم وأصحابهم. كيف كان المفروض أن يحموا ذمارهم وذمامهم وأن يحافظوا عليهم، لا أن يقتلوهم ويمثلوا بهم، ومع ذلك تأتي ليس لك من الأمر شيء. نعم. السادسة، أنزل الله عليك في ذلك ليس لك من الأمر شيء، يعني بعد أن فعلوا ما فعلوا ودعا عليهم الرسول الله قد علم. ويعطينا مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، أن القلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يفتحها ويهدي من يشاء. وصدق الله حين قال فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام. وإلا في منظارنا البشري أيها الإخوة ما أسرع ما نغلق رحمة الله عز وجل. قد يكون الشخص مجرما أو نقول كممثلا أو فاجرا أو فاسقا، تأتي إنسان يمكن يسلم، قال وين يسلم؟ نقول لا، الله الذي يعلم بقى خفايا القلوب ومطلع على كل شيء، فالهداية بيده، يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. ليس الإنسان هو الذي يهدي الخلق، وليس بيده خزائن رحمة الله عز وجل. الله فذكر بينا إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. حتى في رحمة الله تجد الإنسان المفروض هذا يهدى وذا ما يهتدي، هذا يصلح هذا، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن يجب على الإنسان أن يكون أمله واسع في أن الله يهدي من يشاء، وهو القادر على هداية كل أحد مهما كان الإنسان من الجرم والفسق والفجور. يعني لو جينا نقول أيها الإخوة هل يمكن يهتدي مثلا بواقعنا، مثلا بوش يمكن يسلم؟ يقول أعوذ بالله، ولا يمكن يسلم، لا إن شاء الله النار كلها. ما هي الهداية بيدك، ولا الجنة بيدك، ولا النور الذي ما تدري. فالهداية بيد الله. هؤلاء خرجوا، ما هو خرجوا لقتال النبي؟ أجيبوني أيها الإخوة، ثم شجوا رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق، وكسروا ربيعيته، وخرجوا لقتله، ما خرجوا أصلا لا يريدون يقتلون محمد، ليش خرجهم؟ وهو لقتل النبي، ومع ذلك الله يقول لرسول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. الهداية بيد الله ليست لنا نحن. السابعة، قوله تعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. نعم، ذكرنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى جاء بالتوبة قبل قضية العذاب. في نظرنا البشري أيها الإخوة ما نفوسنا ما تقبل، واحد شاج الرسول ثم جاء يتوب قال والله ما أدري عن توبتك، 100% أنه منافق، ما هو صحيح، صح باكنا ولا لا؟ هذا رسول الله وهو أفضل الخلق، حمل سيفه يريد يقتل محمد صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه، ومع ذلك يقدر الله أن يسلم من يسلم منه. سبحان الذي يهدي من يشاء ويرد. يعني لو كان نحن في زمننا أيها الإخوة قد يوجد إنسان قد يعتدي على شيخ أو طالب علم أو يتعرض بسوء أو يحدث له شيء أو مضاربة معه ثم توقع عليه يستقيم، قال لا في هذا ما في خير أبد، لو في خير ما مدد على. لكن سبحان الله الهداية بيد الله، يعطينا سعة الأفق في التعامل مع الناس. لا. الثامنة، القنوت في النوازل. أنا لا مانع من القنوت في النوازل، صحيح هذا من أعظم الأدلة على جواز القنوت في النوازل. وذكرنا أنه ليس كل نازلة يقنت الناس لها، وإنما النوازل عامة التي تؤثر في المسلمين أو يخشى على المسلمين منها سوء. نعم. التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. يعني كان المؤلف رحمه الله يقول لا مانع من تسمية من يدعى عليه باسمه واسم أبيه. يعني لو كان كمثال بسيط شخص حمل السلاح عند باب المسجد وقال ما يخرج واحد إلا قطع رقبته، هل نقول اللهم أهلك الظالمين أو نقول اللهم عليك بفلان ابن فلان هذا، ماذا نقول؟ بعينه لا مانع، لأن ضرره واضح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بأسمائهم لأنه هو الذي كان له نوع من الفعل. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم؟ الذي عند الباب ظلمنا نحن، ولندعو على من؟ ندعو على الظالمين على وجه العموم ولا عليه بعينه؟ ندعو عليه بعينه، ما في مانع. نعم. العاشرة، لعن المعين في القنوت. لعن المعين، قد قلت لكم ذكرنا حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، هذا استدل به من أجاز اللعن للمعين بذاته. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم أو خيار أئمتكم الذي تدعونهم ويدعون لكم، وشرارهم الذي تلعنونهم ويلعنونكم ويتسبونهم ويسبونكم. سير بعينه ولا بفرد بوصف؟ بعينه، لكن ليس كل أحد يجرى على قضية اللعن، وإنما يجب أن ينظر هل يستحق هذا من أن يلعن بعينه أو لا يستحق، لأن بعض من الناس أدنى أي فعل على طول أطلق لسانه في اللعن وغيره. نقول رويدك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، دل على أن المسلم يضبط لسانه، وليس كل ما أصيب الإنسان في أدنى شيء لعن وسب وطرد من رحمة الله، بل نقول رويدك فلا تنطلق لقضية اللعن، وينبغي أن يستشار فيها أولو النهى والعلم حتى يعرف هل يطبق عليه أو لا يطبق، هل منطبق عليه هذا اللعن أو ليس منطبقا، ولا يكن لكل أحد أن ينطلق لسانه بقضية اللعن. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، هذه قصته لما صعد على الصفا ونادى يا صباحا، واجتمع الصحابة اجتمعت قريش له ثم أنذرهم صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية عشرة، يعطينا أيها الإخوة في مسائل الدعوة، سبحان الله هذا الباب فيه قواعد عظيمة جدا في الدعوة، إن الدعوة قد تكون فردية وقد تكون جماعية. في صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا دعوة فردية ولا جماعية؟ جماعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج يأتي إلى منازل العرب ثم ينطلق إليهم فيقول ألا رجل يحميني لأبلغ دين ربي، كلام عام للناس. والدعوة الفردية قد تكون لشخص دون شخص، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة ضماد بن ثعلب الأزدي، فإنه دعاه وأسلم، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، أليس النبي دعاه فردا؟ كان موجود يهود ومسلمين، لكن دعا هذا الغلام دعوة فردية، أتشهد أن لا إله إلا وأني رسول الله. فلا مانع من الدعوة أن تكون جماعية وفردية. ويعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، أن يجب علينا استغلال المناسبات في استصلاح الناس. كثير من الأحبة يحضرون الزواجات ويحضرون المناسبات العامة الأعياد وغيره، كل خير جالس في جانب يسولف مع اللي جنبه، يجلسون ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات ما في كلمة، ما في فائدة، ما في نقاش، ما في توحيد، ما في آية تقرأ ويأخذ تفسير حديث يأخذ من أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يستفيد الناس جميع. ليش تجعل دعوتك يعني ما الدعوة ليست إلا في المسجد؟ محمد صلى الله عليه وسلم هنا على الصفا، ما هو كان للصفا والمروة، ما كان داخل مسجد بيت الله الحرام، ولهذا إلى الآن يعتبر خارج المسجد الحرام، وأجاز العلماء الحائض أن تدخله وليس داخل المسجد. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في المسجد؟ لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أسواق الناس ومجتمعاتهم وملتقياتهم وغيره، ويجب أن نسير على منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى أخذا بسلوكه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يقول الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. سبحان الله، عجيب، صدق المؤلف. يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأن الساحر وكاهن ومجنون وشاعر، هذه أوصاف مدح ولا ذم؟ ذم. نسأل لماذا وصف النبي بهذه الصفات الذم؟ هل هو نايم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأحبة يظن أن الدعوة يعني إذا جاك الناس ادعوهم وإلا اتركهم، غير صحيح. لن يواجه الإنسان إلا إذا خالط بدعوته الناس، واقف عند إشارة سلم عليه، تتبسم في وجهه، أصلحك الله لو استمعت قرآنه يزمر ويطرب، كلمة خفيفة. تجد بعض الناس قال يا أخي ذا مطوع مهوس، ما هو بصاحي، إيش أترك الزمر والطرب، سيارتي كلها زمر وطرب، ما يضرني ما قال. أدخل السوق في بعض الأحيان أجد مواقف تعجب منها. وينبغي أيها الإخوة أن نحيي الدعوة معنا في كل مكان نحضره، ما هي الدعوة في جانب دون جانب. النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى الجنون، السبب دعوة للتوحيد. الآن أقول لكم أيها الإخوة، ولهذا قال وكذلك من سار على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. حين أنطلق وأجد عباد القبور وأقول يا إخواني هذه القبور إيش تفيدكم، يضحك فيه، قلت صاحي المجنون، مشايخنا يجون وعلماءنا يجتمعون حولها وكلنا نأتي إليها وعندنا مواسم عظيمة عند القبور، يضحك عليك. بعد ما تكرر مرتين ثلاث قال يا أخي ذا مهبول ما هو صاحي، صح وإلا لا؟ لكن ما يضرني أن يلقى علي أي لفظ، المهم أن أبلغ دين الله. ولي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولهذا ما من نبي إلا وقد اتهم. أليس أكمل الناس الأنبياء والرسل؟ اتهموا، ما في نبي ما اتهم بقضية السحر والكهانة والجنون وغيره أبدا، ولا في أحد دعا إلى الحق في أول الطريق ثم ارتفع. فلا يعني أني أتنازل لأن الناس يتكلمون، لا. ولهذا أعطيكم مثال صغير جدا في واقعنا الآن، يعني صغير، تمر عند بقالة تأخذ، تجد واحد شافك معفي لحية قال يا مطوع إيش تبغى يا مطوع؟ هذه لفظة مدح ولا تنقص ولا تشريف؟ ها تشريف، يراد بإيش؟ تشريف. أنا أسأل، لو جيت وقلت له أنا مطوع وناديت قلت يا فاسق كيف حالك، ما دام أنا مطوع إذا أنت إيش مطوع ولا غير مطوع؟ بيقولك لا الحمد لله أنا ماني مطوع، صح ولا لا؟ فهي تشريف ولا غير تشريف في الوصف؟ لا، هو ما جابها تشريف يشرف، فيها غمز شوي. أنا لو سألت مباشرة أنت مطوع؟ لا، بس أنا أشم منها راحة الغمز، ما هي تشريف، ما هي تشريف، لأنك لو جيت قلت له أنت مطوع ولا لا إيش يقول؟ غير مطوع منه العاصي أو الفاسق أو الفاجر. فلو جيت قلت له يا فاجر كيف حالك عساك طيب، يرضى؟ ها؟ ما يحتاج. ثم أقول أيها الإخوة، مسألة قضية المطوع أو حتى المستقيم وغيره فيها نوع تزكية، ما تستطيع تزكي نفسك، يعني هل أنا طائع لله في كل شيء؟ ما صحيح. إنما الألفاظ الشرعية عندنا مسلم مؤمن محسن، هذا اللقب عندنا. حتى قال بعض العلماء إن إطلاق لفظة الملتزم ترى ما عليها دليل شرعي، يعني لفظة ملتزم ما عليها دليل. الأصل وش نعطيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، مستقيم ما في مشكلة، واضح؟ ويعطي مثل هذه الألفاظ، محمد صلى الله عليه وسلم سحبت عنه الألفاظ الكمال وأعطي وصاف النقص. وهنا فائدة أيها الإخوة مهمة جدا، يعني إن إطلاق الألفاظ على الدعاة وعلى الأنبياء النابية من أعظم الأسباب لتنفير الناس عن الحق. إطلاق الألفاظ النابية على الأنبياء وعلى الدعاة من أعظم الأسباب للتنفير الناس عن الحق. ما عاد يقبل الناس. في بعض الأحيان تجلس مجلس عام في زواج ولا غيره، وتجد شاب حبيب وخير، ما نقول ثوبه إلى نصف الساق، لا يعني ثوبه قصير، ما هو نازل تحت، ورحلته طويلة، وتجد إذا مر عندهم قال شفت لحيته شكله، والله ما أدري الشكل. هل هم الآن يقول ما شاء الله، الله يوفقه على السنة، وما شاء الله ثوبه قصير ولا غيره، أم يأتون بالسخرية بوسائل متعددة؟ هم يريدون يلمزونه. هذا سبب لتنفير البقية. يعني قد يكون شباب عندهم رغبة الخير والصلاح والاستقامة وغيره، لكن إذا شاف أن الناس ينتقدون ويغمزون ويلمزون، أنا ما في حاجة أتحمل كلام الناس. ليس كل أحد يتحمل، صح وإلا لا؟ ولهذا تجد الشاب اللي توه بادي يعني في سن 16-15 بدأت لحيته، يواجه ضغوط كثيرة جدا. الشاب أول ما تطلع هنا جوانب صغيرة، صح ولا لا؟ باقي ما في شيء. تجد أهل الشلها وش قاعد هالشعرتين وش تبغى بعدين؟ تقولهم سنة. قال يا شيخ سنة هذه؟ والله أظن لو شافك الرسول يقول أحلقها. ما في هذه مهلة. وهم هذه ضغوط ولا ما هي ضغوط؟ لكن إذا كان لسان ما يصغي خلاص ما عاد يعبد أحد. تجد بعض الناس يخيط إيش هاللحية اللي عليه؟ أو شعرتين هنا وشكله. يعني بعض الناس لحيته ما هي مرتبة، فيقولك يا أخي لحية كم بعثرة، قطعة هنا وقطعة هنا، أحلقها وش تقعد تسوي؟ أهو شكلك زين ولا شيء. طيب وش سوي؟ قال يا أخي شوف لحية فلان ما شاء الله ممتازة، هذا اللحية، أما لحيك ما أدري عنها. فهذه يسميها الضغوط. فلا يعني أني أتنازل عن الحق، أنا على منهج الرسول لا على غيره، عليه فأقول سمعت وأطعت، ولو ما طلعت إلا شعرتين أنا ما أخذ بهذه النصوص. وخذوا قاعدة الإخوة في قضية الرد النفسي على ما يوجد على الإنسان من الضغوط في لحيته أو في عدم سماع الزمر والطراب أو في غيره. لا تقول له شيء، تقول هذا رسول الله، راح ينتقد الرسول. في بعض الأحيان أجلس مجلس في زواج المناسبة، موسيقى وزمر وطرب وصاخب، أو ناس جالسين على تشوش تفرجون على عري وفساد، فيه أخيار طلعوا يجي يا أخي شوف هالمتشددين المؤسسين كل شيء عندهم حرام. شوف لو في خير كان جلس مع جماعة الصلة رحم، شوف الآن رايحين عشان الأغاني وتاركين قطيعة الرحم. الآن كأنهم فقهاء، الآن هم يفتونك ويعطونك الأحكام والمسائل، وكأنهم مشايخ هم اللي يطبقون لك. وهذا واقع. ثم تكون نتيجة إما أن تجلس تعصي الله معهم أو تخرج خوفا على نفسك. فمع هذه الضغوط تجد الإنسان يقول يا أخي صعب أطلع، ويمكن أقارب يزعلون، تجد ضغوط. فمن الناس من ينصهر فيضيع. محمد صلى الله عليه وسلم صبر حتى أطلق عليه ألفاظ عجيبة جدا، مجنون ساحر وكاهن. سبحان الله، ما أعظم قصة ضماد في الصحيح، وهي من أعظم القصص أيها الإخوة. نحن أيها الإخوة ما عندنا ضغوط مثل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان مثلا جماعة المسجد كلهم قالوا نتفق على مدرس القرآن هذا نسميه مجنون، كل ما مرنا عليه قال يمهبون يا مجنون، يجلس ولا يترك الحارة كلها، يترك الحارة. أنا ما حد حاجة يسموني مهبول، ويسمح الصغار يلحقونه ويرمونه ويجي السفهاء والفساق وغيره، يجرؤون عليه ولا ما يجرؤون؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان ينادى في مكة كلها بأنه مجنون، حتى اتفقت قريش على أن أي شخصية غريبة تأتي إلى مكة لاجب أن نحذرها من محمد ونقول هذا مجنون. أنا مثال، لو دخل علي شخص والتفت على الإمام قال لي ترى مهبول لا يهمك، جاء حياك الله شيخ سلم عليه، أنا وش أبغى فيه؟ لا سأل عن اسمه ولا عن أمه ولا عن وظيفته ولا عن مهبول شبيبه، صح ولا لا؟ بحيث لو جلست في المسجد 20 سنة خاطب مجنون ولا تعرف على مقدار جنون، ما الفائدة؟ ضماد يقول قدمت إلى مكة مشرك، كان عنده نية عمره، وكانت من بقايا دين إبراهيم التي حرفت في تلبيتها وبعض الصفات فيها، وكان سيدا مطاعا في قومه. سبحان الله، يقول كنت أعالج المطبوب، يعني المهابيل عندي رقية وعندي بعض الأشياء، أعالج مجانين في الجاهلية، يقول لما دخلت مكة إذا بسادات قريش يستقبلوني. قالوا يا ضمان عندنا رجل في مكة اسمه محمد مجنون، فلا لك حاجة له، يسفه الآباء والأجداد ويسب الآلهة ويأمر بقطيعة الأرحام وبعكذا، يعني ذكر مسائل الولا والبر اللي استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعكسها. يقول اعتمرت، جلست في مكة أياما معدودة، ما كان في ذهني أن أذهب إلى مجنون قريش. وش يريد من المجنون؟ واحد يسافر يدور مجنون يجلس مع مهابيل؟ يقول في جلست بعدها أفكر في نفسي، قلت أنا جالس فارغ، لي ما أروح المجنون قريش؟ هل ما أبو اللي عندهم وعالجه، أنا عالج مجاني من قبل، فإن شفي على يدي كان لي فضل على قريش أن شفيت مجنونها، وإما شفي فما هو بأول مجنون جالس معه، أنا جلست مع 100 مجنون وما يضرني شيء. بحثت عن مجنون قريش أين، وإذا هو عند الكعبة. الضماد يعالج، فأراد أن يعرف مقدار الجنون اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جالس، مجنون نعرف بإيش حركاته وقيامه وجلوسه وعثرات لسانه وكلامه. فضماد شاف الرسول جالس، قال يا محمد. قال نعم. قال اسمعني من كلامك، إيش عندك من الأخبار؟ إيش عندك؟ هل تعرف المجنون؟ إذا جلس تسولف مع إنسان مضبوط كلامه عقله عرضه وغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مباشرة أنت أسمعني من كلامك، إيش عندك؟ شوف الطبيب النفسي عادة يسمع يشير معه لغة الحوار عشان شو؟ يقول ضماد وجلست ألقي عليه بعض قصائد العرب في الجاهلية، بعض المعلقات وبعض خطبهم، والرسول يسمع يسمع. لما انتهيت قلت طيب أنت أسمعني. قال فبدأ محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم بدأ يعرض عليك ما أنزل عليه، ثم أخذ يقرأ علي القرآن، يقرأ أنا بس أسمع ما أدري ماذا. يقول لما انتهى قرأ علي آيات من كتاب الله فيها التوحيد والإيمان والرب والخالق والمحيي المميت، ثم جاء يربط بالألوهية. يقول لما انتهى محمد قلت له يا محمد أعد، وعندنا صارت القصيدة زينة قلنا أعد علينا. يقول فأعاد علي مرة ثانية وأنا أسمع، يقول كأنها الصواعق على قلبي. يقول ما انتهى محمد من آياته حتى قلت أمدد يدك أبايعك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. في لحظته مباشرة آمن، صار المجنون إيش خير الخلق. وكفار قريش وإذا بالأعجب نطق بها عند الحرم بصوت مرتفع أشهد أن لا إله إلا الله. جاء سادات قريش قالوا له يا ضماد صبأت، يعني انحرفت عن دين أبوك وجدك في لحظة؟ قال والله أنتم الصابئون، بين أظهركم رسول الله وتعرفون عن دينه، أنتم المنحرفون ما هو أنا المنحرف. إذن هذه الدعاية تؤثر ولا ما تؤثر؟ لها أثر في صد الناس عن الحق وقبولنا. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. الله أكبر، كأنه يحكي واقعنا الذي نعيشه. يعني يقول رحمه الله محمد صلى الله عليه وسلم قال للأقرب فالأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، بدأ بالأعلى يا قريش، ثم بدأ يا عباس يا صفية يا فاطمة، كلهم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، فلا نسبكم يكون سببا لتكفير السيئات والذنوب، ولا نسبكم سبب لدخول الجنة، ولا ما تملكون إطلاقا سبب لسقوط عذاب الله عنكم، لا أغني عنكم. بعض من الناس سبحان الله، ورأيت هذا يعني في بعض تجد في بعض الأحيان يعرض على الناس بعض المسلسلات وبعض البرامج وغيره، تجد الأب مستقيم والولد تعبان، يسأل ليه ما تتوب كذا، قال لا الوالد حاطين ذخر، يعني يوم القيامة يفكنا من كل شيء. ومثل اعتقاد بعض الناس إذا كان الرجل وليا وتقيا وصالحا أنه سينفع الناس يوم القيامة. محمد صلى الله عليه وسلم ما نفع ابنته وهي جزء منه وسيدة نساء العالمين صلى الله عليه وسلم، قال لها لا أغني عنك من الله شيء، ما في نسب ولا قرابة إلا الإيمان والعبادة. ولهذا لما ذكر الله أبا لهب وهو عم الرسول أنزل الله فيه قرآنا ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما يفيد الشيء إطلاقا إلا الإيمان اللي في القلب. ويدل على أن غربة الدين الذي يعيشه الناس في واقعنا، لا شك الدين غريب في واقع الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جزءا من ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك بأنهم أعظم خلق الله عز وجل. قد ذكر شيئا من أخبارهم: هم أعظم الناس خلقا، وأكثر الخلق عبادة. خلقا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. وهذا الملك إذا تكلم الله بالوحي صعق مباشرة خوفا من الله عز وجل. وأكثر الناس عبادة، لا شك بأن الله أثنى عليهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر أو ذراع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. ولهذا قالوا إن عبادتهم كأنها النفس عندنا، الله فطرهم عليها. وبناء على ذلك، ما دام هؤلاء هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، وهم خلق من خلق الله عز وجل، ومع ذلك إيش نتيجة؟ لا يستحقون أن يعبدوا أبدا. لأن هنا حتى إذا فزع عن قلوبهم، الآن الفزع الذي عندهم في قلوبهم مو خوف من الله عز وجل، فمن يخاف من الخالق سبحانه وتعالى لا يعبد، فإنما يعبد الخالق ولا يعبد هذا الذي في قلبه خوف. واضح؟ ولهذا قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. ويعطينا أيها الإخوة مسألة ذكر على بعض أهل العلم قبل هذه الآيات جاءت آيات تبين بطلان قضية الشرك، وذكر صاحب قرة العين رحمه الله أن الشرك قطع الله جذوره وعروقه بأربعة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله عز وجل، وبينكم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني يعني هذه اللي تعبد. الثاني أنه ليس له شريك سبحانه وتعالى ما دام ما يملك مثقال ذرة، وكذلك ليس له شريك سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء. ألم يقل الله تعالى وما لهم فيما من شرك، يعني ما ليس له شريك. هل لله شريك؟ لا، لا سماء ولا ملائكة ولا أرض ولا جبال ولا غيره، إذن لا تصرف له عبادة. الأمر الثالث أيها الإخوة كذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس له ظهير، بمعنى إيش؟ مقصودا به المعين، هذا ظهر فلان سند، فالله لا ظهير له سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أنه لا تنفع الشفاعة عنده أبدا إلا بإذنه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن أصبح الآن ليس للمشركين حجة أبدا في عبادة أي إله أو صنم يعبد مع الله. السبب لأن ليس له ملك، ليس شريكا مع الله، وليس ظهيرا يعني معينا له سبحانه وتعالى. الرابع أن الله لا يقبل شفاعة أحد كائن مكان إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن لا حجة للمشركين إطلاقا في أن يعبدوا أي شيء من الموجودات المعبودات. وهنا حين قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل الفزع. الفزع هو الخوف، غالبا الإنسان يكون في قلبه فزع من أي شيء، فزع سببه مما يكرهه الإنسان أصلاً. أي شيء يفزع الإنسان منه يفزع مما يكره، يفزع من عدو، يفزع من سبع، يفزع من ثعبان خرج عليه فجأة، هذا فزع. الله سبحانه وتعالى يقول هنا حتى إذا فزع، والصحيح أن الخطاب هنا للملائكة عليهم الصلاة والسلام. ولقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى هنا أن سياق الآية في الملائكة، وقد دل عليه الآثار الصحيحة والآيات الصريحة على أنه أن هذه الآية في الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والأحاديث التي بعدها تفسر هذه الآية تفسيرا واضحا. الملائكة عليهم الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي فزعت. سبحان الله، هذا الفزع يورث صعقا. الآن الذي ما بين شحمة أذن إلى عاتق مسيرة 700 عام، إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي فزع ثم صعق خوفا من الله تعالى. أيها الإخوة، قلوبنا ليس فيها من الخوف والتعظيم لربنا سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي ويصاب منه شدة صلى الله عليه وسلم، ولو كان يسمع كلام ربه سبحانه. ولهذا هنا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، خطاب قالوا أي الملائكة، والخطاب لمن؟ لجبريل عليه الصلاة والسلام. فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا حقا. أليس الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، ونبيه حق، والجنة حق، والنار حق سبحانه وتعالى، فهو الحق. ولهذا جاءوا بأنه ما جاء به الرب سبحانه وتعالى هو الحق الذي يجب أن يتبع. عندنا أيها الإخوة الملائكة عليهم الصلاة والسلام غالبا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هل نسهل خلائق هذه تعبدكم أنتم؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، ليسوا يعبدون. طيب لماذا أخذوهم؟ قالوا هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. وكأنها قاعدة، من يخاف ويصعب لا يستحق أن يكون إيش؟ إلها يعبد، لكن يجوز أن يكون شفيعا إذا بشرط أن يأذن الله ويرضى، لا يشفع بالذاته أصلا. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء ما يستطيع أن يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه، فمن دونه من باب أولى لا يمكن. طيب قصد المؤلف بهذه الآية، ما دام الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق يصيبهم ما يصيبهم من الفزع والخوف والوجل، فمن دونها من باب أولى ألا تعبد ولا يصرف لها شيء من العبادة. هذا يسمي من باب قياس الأولى، وقياس الأولى ما في مانع أن يستعمل مع الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة اللطائف الآن، هل إذا كان الآن الكبير لا يقبل منه فالصغير من باب أولى؟ إذا كان الشريف ذو المنزلة والمال لا يقبل منه فالوضيع من باب أولى. هنا الآن جاء بالكبير ومع ذلك لا يستحق أن يعبد، أحجاركم وأشجاركم وربما ما تتقدون قبوركم ما تستحق أن تعبد إطلاقا وأن يصرف لها شيء مع الله عز وجل. في هذه الآية والإخوة نجد الآن تدلنا على فوائد، أولها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأنهم قالوا ماذا قال ربكم، فدل على أن ربنا يتكلم ويقول سبحانه وتعالى. ويدل مسألة ثانية على إثبات العلو لله عز وجل. من أين إثبات العلو؟ العلي جاء مطلقا، قال العلماء الله سبحانه وتعالى نثبت له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وتأتي بعض الآيات مطلقة بإثبات سبح اسم ربك الأعلى، هذا يشمل الثلاث، لكن يخافون ربهم من فوقهم، هذا إيش؟ علو الذات يسمونه، واضح؟ فهذه الآية جاءت مطلقة، ونستدل بها بسياق الحديث. فإن الآن عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأيديهم حفظ عن الله كأنه ثم جاءت بعدها أصبح كل سماء يأتيهم جبريل ويبلغهم بوحي الله، وهو يأتي من فوق ثم ينزل ينزل ينزل، أين يكون الرب سبحانه وتعالى؟ في العلو، واضح؟ فدل الحديث على إثبات علو الذات لله عز وجل. هنا أيها الإخوة نستفيد فائدة، حين قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، من يصرف شيئا لغير الله عز وجل فلا شك بأنه لم يقدر الله قدره ولم يعطي الله منزلته. سبحان الله، من اللطائف والإخوة غالبا يقال، يعني عندنا مثل أنزل الناس منازلهم، صح وإلا لا؟ ولهذا تجد إذا جيت مثلا الفقير قد أعطيه قلم هذا بخمسة ريال أو عشر ريال. يعني أذكر من اللطائف نزور بعض البلدان ما هي ثرية فيها فقر، تشتري لك قلم أو ساعات طقم 25 طقم 30 طقم 50، يتسابق عليها دعاة وبعض مرات مسؤولين كبار كل واحد يبغى له قلم من هالأقلام وهي ما تسمى شيء. لكن إذا جيت مثلا الوزير ملك أعطي قلم بريالين هاجة وليه ما يمكن، يبي له واحد على قدره، صح ولا لا؟ فإذا جيت مثلا أعطي واحد كبير جدا اشتري قلم فيه ألماس ولا فيه شيء ذهب ولا فيه يعني شيء متميز، ما ننظر لقضية حلال وحرام منزل نفس قاطيف المنزلة، فتعطيه على قدرته. قد تشتري، وهو ذا من اللطائف، سبحان الله، يمكن ذكرت لكم قصة، يعني إحدى الأخوات قد تكون وهي من باب التنشيط، تستفتي في ثوب زواج ستلبسه، فصلته وتسأل عن هل تضع في ذيل أو لا تضع، فقلت كم هو بفصلته؟ قالت ب30,000. قلت الله يصلحك، إلا غالي هذا. قالت الشيخ لا تقول غالي، المرأة ملتزمة خيرة فاضلة، لغة الحوار والنقاش يظهر فيها التدين. قالت لا تقول الشيخ هذا، يعني هذا بعد التخفيض كله أنا حرصت. تقول بنات عمي وأقاربي الفستان ب120,000-150,000 ريال. فأنا أسألكم، لو جينا بثوب هذا اللي ب150,000 وأعطينا واحدة فقيرة، ما تدري عني، يمكن تشتغل في المطبخ وتدور، ما هي دارية صح ولا لا، ما تعرف. ولهذا سبحان الله، انظروا من باب القياس الأولى، ربنا المستحق للعبادة، فإذا أعطيتها الحقير ما يكون استنقاص للرب صح ولا لا؟ ولا ما هو استنقاص؟ لكن أغلى شيء عندنا العبودية، نصيفها للإله ما نصيفها لغيره. وهذا يجب على الإنسان هنا أن يعرف بأن الله هو المستحق لأن يعبد. صدق الله لما قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى. ولهذا يحتاج أيها الإخوة أن نأتي بهذه ملائكة فزع عن قلوبها، ما تستحق أن تكون، ليش تعبدها وهو موجود الذي أفزعها وأخافها؟ أرجع له الأول. ولهذا يقولون، يعني عندنا مثلا ملك وعنده خدم، واحد خايف من الخدام، أنا خايف من الملك، خادم ما عليهم، ما عندي شيء، كأنه يقول أنا والله خايف من هذا يصيبني، لا يصيبك الأعلى، هذا ما بيدي شيء. وهذا يعطي أن الإنسان يجب أن يعبد الله وحده، لا يعبد أحدا معه إطلاقا. هنا أيها الإخوة، قالوا أن هذه، قلنا سابقا أن هذه الآية تقطع عروق يسميه الشرك أو شجرة الشرك من القلب، وذكرنا لكم العروق التي قابل الأربعة عناصر فيها، في هذه إثبات صفة الكلام وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه. هنا أيها الإخوة، يقال أن من اتخذ شفيعا مع الله عز وجل أيا كان هذا الشفيع، هو بيقول ما نعبدهم إيش يقربون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. غالبا أيها الإخوة، الإنسان إذا اتخذ شفيع سبحان الله يكون قلبه متعلق تعلق كبير جدا. الآن أعطيكم مثال صغير، لو جاني طالب قال الشيخ أبغاك تشفع لي في الجامع، ما قبلت، تجد كل شوي متصل، جزاك الله خير لا تنساني، ورقة وش سويت، كتبت لي تزكي ولا ما كتب، جزاك الله خير، جعلك الله مفتاح خير، متعلق ولا لا؟ متعلق. وهؤلاء لما تعلقوا بالأصنام والأشجار تعلقت أولا قلوبهم بها، هذا واحد صح ولا لا؟ ثم أوجب المحبة في قلوبهم لها، ثم أدى إلى صرف شيء من أعمال القلوب لهذه وهي لا تستحق أصلا. ولهذا لا يجوز أن تعلق قلوبنا إلا بالله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ما لم يكتبه ما يستطيع أحد إطلاقا. هل معنى هذا الإنسان ما يأخذ الشفاعة؟ ما في معنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه، ما يشفع، ما في مشكلة يشفع الإنسان، لكن يجب أن يكون متعلق بالله عز وجل. هنا يقول مؤلف في حديث أبي هريرة في الصحيح، هو في صحيح البخاري، يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء. يجب أن نعلم أن أمر الله ينقسم إلى قسمين، أمر كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمر شرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء إيش؟ شرعي، ليس قضاء كونيا. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني. فالله إذا أراد، إذا قضى الله الأمر في السماء يعطينا أن الله سبحانه وتعالى ربنا في السماء. هذا الحديث يثبت علو القدر ولا علو الذات ولا علو القهر؟ إذا قضى الله الأمر في السماء يعني أن ربنا في العلو. هذه السماء ليس معناها أن السماء تحيط بالرب سبحانه وتعالى، وإنما هذه السماء مقصودا بها العلو. ولهذا قال أهل السنة: الله فوق خلقه مستو على عرشه بائن. الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، نكتبها الآن: الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. هذه عقيدة أهل السنة على وجه الأول، مركب لذلك. الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فهنا الآن إذا قضى الله الأمر في السماء مقصودا بالسماء هنا العلو، مثل ما أقول الطائر في السماء، إيش معناه؟ في العلو، ما هو معناه داخل وسط الأجرام السماوية. فربنا سبحانه وتعالى في العلو. إذا قضى الله الأمر قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، هذا دليل على خوفها من الله. ونستفيد أن الملائكة لها أجنحة، فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وهذه صفة من صفات الملائكة. كون خضعانا يعني خوفا من الله تعالى، سامعة مطيعة، وكأن هذا نوع من الأدب. سبحان الله، تجد في التعامل، في تعامل الإنسان مع غيره، الإبن مع والده يجب أن يكون فيه إيش؟ خضعان. ولهذا جاءت قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بعض الناس ينادي أبو قرار: ايش تبغى؟ ايش تبي؟ هذا سوء أدب، ينبغي إيش؟ سم. يناديك على طول تجي جنبه تبغى شيء، يعني تخضع. فالملائكة الآن خائفة من ربها، وضعت أجنحتها خضعانا لله عز وجل وخوفا عليه منه سبحانه وتعالى. قال: لقوله كأنه سلسلة على صفوان. صفوان هو الحجر الأملس. سبحان الله، تشعر بعض إذا جاء حجر على أرض صفوان تسمع لها صدى ورنين. أما إذا كانت صخور ما هي ملسة ما يظهر الصوت، حجزها ما تصير. لكن إذا كان شيء أملس، وإذا تجدون مثل عندنا يسمونه إذا طاح الفنجال على البلاط القيشاني أو الخام، تسمع رن رن رن قوي، لأنه إيش؟ صفوان. لكن إذا طاح في تراب ما له إلا صوت واحد بس. وهنا دليل على شدة خوفها من الله تعالى. هذا الصوت كأنه الساعة سوى ينفذهم، ذلك يعني يصل إليهم الخبر. ثم جاءت: يصعقون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. ربنا سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، فلا أكبر منه سبحانه وتعالى، وهو أكبر كل شيء وأضخم ما عندنا من المخلوقات أيها الإخوة، السماوات والأرض عندنا، صح وإلا؟ ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحد. صحيح، شيء حقير صغير. فسبحان الذي وسع كل شيء. سبحان الله، لو كان الناس يتعلقون بالله حق التعلق لما خافت قلوبهم من الخلق أبدا، وإنما صار الخوف من الله سبحانه. وليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس هذه العقيدة في نفوس الصحابة حتى يصبح الإنسان تعامله ربانية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يلقى من المنجنيق يأتي جبريل: ألك حاجة؟ قال: لك لا، أما إلى الله فنعم. طيب هو الآن في حال خوف، نار قدامه ما يدري وين يروح، قال: أما لك فلا وأما إلى الله فنعم، لأن في قلبه عالم بأن الله قادر على كل شيء. جاء الفرج مباشرة، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. جبريل ما فعل شيء، وإنما الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. ولهذا سبحانه وتعالى لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. هنا ذكر في الحديث فيسمعها، يعني الكلام يتكلم مسترق السمع. سبحان الله، شياطين جن وإنس، ملائكة وضدها إيش؟ شياطين، سواء جنا أو سحرة وكهان. سبحان الله، وأنا منا القاسطون ومنا دون ذلك. سبحان الله، والناس على قسمين: إما كفر أو إسلام. وقد علم كل أناس مشربهم. ملائكة الله تنزل على من؟ على أنبياء الله عليه الصلاة والسلام بالوحي. والسحرة والدجالون عندهم شياطين تسترق، يعني يسترقون، مثل ما يقول واحد سرق يعني يأخذ، وهذه تسترق لكنها تسترق السمع. يعني لماذا جاءت استراق السمع؟ لأنه متعلق بأي شيء؟ بالكلام. إيش اللي يسترق السمع؟ السمع إيش يسرق؟ ما يسرق إلا الكلام، فيدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. ولهذا نحن نهينا عن استراق السمع، وناس يتحدثون ما لك حق تسمعه، تسترق ماذا يقولون، ما يبغونك تسمعه، خلاص مش ملزم. وإن كان الإسلام جاءنا بمعنى لطيف: لا يتجناج اثنين ومعهما ثالث. سبحان الله، الإسلام كيف يؤدب الناس تأديب عجيب. ثلاثة في سفر ما ينبغي أن يتناجوا، والثالث يقول لك: جزاك الله خير، رحمك، عندنا كلام خاص. هذا سوء أدب، ولا يجوز للإنسان. ولو كان عندك موضوع ما تريد تعلمه، ما تقف به أمامه، اجعله في مناسبة أخرى، ما في مانع علمه، لكن في مناسبة أخرى ما هو عجبه، حتى لا يحزن أو يسيء الظن أو غيره. فهؤلاء يسترقون السمع. عندنا الدجالون من السحرة والكهان يريدون أن يعطوا الناس أخبارا غيبية، فماذا يعملون؟ يبحثون عن الجن، فالجن تصعد، والله أعطى الجن شيئا من القدرة ما لم يعطيها الإنس. نحن نصعد بالطيارة باللفت بشيء نرجع فوق، ما هي مشكلة، لكن الجن ما تحتاج هذه، تصعد. ويصبح الشيطان الإنسي يتلاقب على الشيطان الجني ويطلب منها أن يأخذ شيء من الأخبار. غالبا أيها الإخوة، الإنسان لما أراد الناس يلتفون حوله لا بد يأتي بغرائب. ما تأتي بغريبة وش الفرق بيني وبينك؟ يعني ما الفرق بيني وبين أي واحد؟ لكن جاء إنسان وقال: طيب إيش تبغون أنت؟ قلنا: والله يا أخي مشتهين رمان الآن. قال: ما في مشكلة، تبغون رمان؟ ما عندي مال. شوي ما درينا وطلعنا كرتون رمان، قال: تفضل كله. حنا في المسجد هو موجود عندنا، وين جاء معه؟ تسألت بعد شيء، قال: والله واحد أنا أبغى فليسات عند فلان، سيد الله يطلعها من ديوري، ما دام جاب لنا رمان. هذا جالس بعد ما انتهى الدرس، قال: جزاك الله خير، أنا أطلب فلان 100,000 وأبغاك جزاك الله خير تجيبها لي. عنده غريب، لكن لو جاني قال: جزاك الله خير يا شيخ، راح جيبها منه، ولا جيبها، ما أنا ما أدري عنه إيش عنده ولا شيء. لكن هذا عنده شياطين تستطيع أن توصله وتعطيه، وقد أعطاه الله شيء من القدرة ابتلاء وفتنة من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء مسترقوا السمع يصلون يرتفعون إلى السماء. وهو الله يتكلم ثم ينزل جبريل السماء السابعة ثم السادسة ثم الخامسة إلى أن ينزل إلى السماء الدنيا. إذا نزل إلى السماء الدنيا الملائكة تكون الشياطين تكون قريب، والملائكة تقول ماذا قال ربنا فيعطونها، يأتي الأمر سواء كونيا أو شرعيا فتسمع. شرعيا الآن انتهى، ما عاد في شرعيا، ليه؟ خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، طيب ما الذي بقي؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. الأمر الكوني، سيحدث زلزال، سيحدث موت، سيحدث مصيبة، سيحصل بركان، سيحدث كذا، فيصبح الشياطين تصعد، فإذا سمعت الكلمة مباشرة أنزل بعضها إلى بعض حتى تقر في أذن الكاهن. الكاهن منه أن يسمعها يشيعها في الناس، ترى غدا سيحدث شيء معين، والله خلني أشوف، جلس يستمع صح، فإذا به نطق ووقع ما قال. الله سبحانه وتعالى جعل من سنته أنه يرسل الشهب على هذه الشياطين، والشياطين من طبيعتها في حديث سفيان لما جاء وصفها لهم يتراكبون، قال فبدد بين أصابعه، يعني هي متراكبة وبدد، ليه بدد الشياطين؟ لو جاء الشهاب ما يخترق، لو كانوا طول اخترقها واحد شايلها جميعا، فهم شياطين تراكب بعضهم على طرف الثاني بحيث تصيد اثنين ثلاثة ما تصيدهم جميعا، واضح؟ قال فربما أدركه الشهاب، أدرك صاحب الكلمة، مو هذه نزل واحد اثنين ثلاثة، اللي بينزل بها ربما صادها الشهاب ما استطاع يعطيها اللي تحته، خلاص ما عندك ما عنده معلومات انتهت، وربما أخطأه فالكلمة نزلت إلى الكاهن ثم بعد ذلك أصبح يعطيهم ما من الخبر. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة من عقول الناس وتفريطهم. كاهن جاء بكلمة صح وكذب معها مئة كذبة، كيف العقول تقبل أن تأخذ بصدق واحد ومئة كذبة؟ أنا قلت لكم أيها الإخوة، لو أني كذبت عليكم مرة في درس، مرة واحدة بس في حياتي، كان الإخوة كلهم يا هذا الشيخ كذاب دجال، ذيك المرة ذكرنا قصة كلها كذب، لا يهمك، الشباب يجون يدرسون قال يا أخي لا يهمك ذا شيخ كذاب، انتبه روح شوف شريط، هذا شريط موجود كذب مرة ولا عاد نقبل، صح وإلا؟ ولو جئت بالكتاب وصلت بعد قبل الناس، لكن الكاهن يكذب مئة وحدة صدق. ولهذا جاءت عائشة قالت يا رسول الله أليس يحدثون بالشيء فيقع؟ قال نعم ولكن يكذب معها مئة كذبة. سبحان الله، إذا كانت عائشة متأثرة والمجتمع متأثر بصدق واحد ومئة كذبة راحت هوا، يدل على أن الناس ما عندهم ميزان يمكن أن يدركوا به ما يريدون أن يصلوا إليه من الحق أو غيره. ولهذا يجب أيها الإخوة أن نعلم أن الإنسان الناس قد يفتنون، بمعنى أن يحدث لهم شيء من الفتن، هذه ترى فتنة عظيمة جدا، مو بالمسيح الدجال لو خرج في زمنه والله لاتبع كثير من الخلق، صح وإلا لا؟ وكنت أعجب أيها الإخوة، يعني وجدت في إحدى البلدان عندهم رجل يدعي أنه المهدي، مهدي، قال يا شيخ ايش رأيك؟ وتابعه 600 شخص وبايعوه على أنهم جند الله سيعيدون. قلت سبحان الله عجيب، الله مهدي من؟ آخر الزمان ولا مهدي جديد؟ ولهذا كنت أعجب يعني كيف العقول تصل إلى هذا الحد. وأذكر رجلا يعني أظنه سقيم، لقيته يوما وكان في حياة شيخنا رحمه الله أيام الجامع القديم قبل، فجاءني يقول أنا عيسى عليه السلام. عيسى على طول كذا جميعا، فقلت له أمك مريم؟ قال لا. طيب وين؟ قال إذا إن شاء الله بعدين سميها مريم. فتجد الناس يعني يدعون أمور يعني قد يكون ما نصدق، لكن هذا يأتي بمئة كذبة ويعطينا أيها الإخوة مسألة مهمة، أن النفوس عندها قبول للباطل. سبحان الله، كيف تقبل 100 كذبة ساكتين عليها علشان واحدة صدق؟ إيش يدل عليه؟ على أن النفوس مجبولة، على ما في تمييز، ومع أن الله أعطانا ونفسي وما سواها فألامها فجورها وتقواها. ثم يعطينا أيها الإخوة مسألة مهمة، أن الشيء إذا وجد فيه نوع من الحق لا يلزم أن يكون كله حق. مثال بسيط، معتزلة أيها الإخوة كل عقائدهم باطلة، عندهم بعض المسائل فيها حق، قد يوافقون أهل السنة في بعض الأمور، وهو كل جماعة عندهم باطل. فهل معنى نقول والله المعتزلة وافقوا أهل السنة في هذه الجزئية إذن مذهبهم صح؟ هذا صح؟ لا، هذا مو صحيح. وهنا الآن الساحر والكاهن قال كلمة حق ولا ما قال؟ هل معنى كل ما يقوله يكون حق؟ لا، وإنما قد يقول حقا فيقبل، وقد يقول باطلا فيرد عليه، واجب أن نرد عليه. منها أيها الإخوة كذلك مسألة ثانية، سبحان الله، كثير من الخلق قد يلتبس عليهم الظلام فينحرفون عن صراط الله بسبب ذلك. وتعجب أيها الإخوة وأخطر ما نجده أيها الحبة عندما تكون الفتن في الناس، فتن تموج بالناس موج البحر. يعني أذكر ونحن ممن أدرك يعني حادثة الحرم ونحن طلاب، يعني كان بعض الأحبة سبحان الله أخيار وأفاضل، يعني أحد الأحبة قال لي يا شيخ يعني إحنا شباب عدت لك سلاح كنت مش عندكم، ترى فيه المهدي بيطلع. فكنت داعبه، قلت يا أخي والله ما ودي يطلع الأيام هذه، أنا ما بعد عرست، خلينا نعرس يسر الله الأمر، على طول كذا نطلع للجهاد يموت الواحد سرعة. قال يا أخي تضحك؟ قلت أنا ما أضحك، أنا أقول لك يعني يعطينا أيها الإخوة أن بعض الناس قد يلتبس عليهم الحق ولا ما يلتبس. واللي قاموا بمثل هذه الفتنة ما كانوا أخيار وصلحاء وعندهم من العبادة والتقوى، والله نحقر أنفسنا أمام. لكن هل ما جاءوا به صار حقا؟ لا، ما يلزم. ولهذا الحق والباطل دائما اسأل ربك أن يرزقك الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تعرف تميز. وإلا فإن الإنسان قد يلتبس عليه الحق بالباطل فيتأثر به. منها أيها الإخوة من الدروس أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات، دليل على فيه رد على بعض طوائف البدع الذي يقول إن الله لا يتكلم سبحانه وتعالى. نجد أيها الإخوة كذلك نثبت صفة الإرادة سبحانه وتعالى لله عز وجل. بينا أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الله سبحانه وتعالى يريد الخير ويأمر به وينهى عن الشر إطلاق، ولا يمكن أن يأمر به سبحانه، ولذلك قال الله ولا يرضى لعباده الكفر. كذلك يعني يدل على إثبات الصفات لله عز وجل خلاف لبعض الطوائف. أشاعرة تقول إيش؟ الله في كل مكان، لا يثبتون العلو لله عز وجل. هنا إذا قضى الله الأمر في السماء، في السماء يعني الله في العلو، إثبات صفة إيش؟ العلو، وإثبات صفة الكلام. والأشاعر يقول كلام الله نفسي، ما هو كلام يتكلم به، أليس كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى؟ وسمعت الملائكة كلام الله، ولهذا جاءت فيسترق السمع، ما يسمع إلا الكلام، وهذا الكلام لمن؟ لله عز وجل، هو المتكلم سبحانه وتعالى. ولهذا نثبتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته. في قول راوي الحديث رضي الله عنه يعني أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، فيه نسميه ورع السلف في قضية ألفاظ الأحاديث وإطلاقها، وأنها رواية الحديث بالمعنى لا مانع منها بشروطها، ما في مشكلة، لكنه جاء بها على أنها لفظا نبويا فتورع، يعني هل قال الرسول هذه أو قال هذه صلى الله عليه وسلم. ويعطينا أيها الإخوة الخوف من الله عز وجل. وهنا قاعدة: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. الآن الملائكة أعرف منا بالله ولا هي أعرف؟ هي أعرف، ولهذا تسعف عندما تسمع كلام الله. وصدق الله لما قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحن نسمع الآيات وما ندري أين الخشوع، والجبال وهي صم خائفة من الله متصدعة، والملائكة تصعف من كلام الله عز وجل. ولهذا ذكر: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. ويعطينا مسألة أيها الإخوة وهي تنبيه لطيف: إذا حدث عندك الفزع والخوف فالجأ إلى الله تعالى بالصلاة. سبحان الله، يقول العلماء: الصلاة أديس أهل الإيمان. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة؟ يعني طلب الراحة لأنها تزيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، حزبه وأشغله وأفزعه، لجأ إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، فذهب عنه ما يوجد فيه في قلبه من الفزع وغيره. الآن يعطينا مسألة أيها الإخوة: السماوات جماد ولا حيوان؟ السماء والأرض، ومع ذلك إيش؟ أخذت السماوات منه رجفة خوفا من الله. وش يدل عليه يا إخوة؟ على أن السماء الجمادات لها نوع إحساس، والثاني أن السماوات في قلبها من الخوف لله عز وجل، مع أنها شيئا جمادا، والله قادر على أن يجعل في الجماد نوع إحساس. والدليل ما ثبت في صحيح البخاري، يقول الصحابة: قدم لنا طعام وإنا لنأكله وهو يسبح، يسبح الله عز وجل. صورك ليتسبح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي. وجاء في أحاديث إثبات أن هذه الجمادات تتكلم: حرير الجذع، تسبيح الحصى، وإن كان في ضعف في أحد قصص كثيرة للجمادات. قال: الله قادر على أن يجعل فيها شيء من الإحساس، تخاف من ربها وتعظمه وتجله. وهنا: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. السماء والأرض والأحجار وخيرها فيها نوع منها، والله قادر على أن يجعل فيها شيء من الإحساس. كذلك أيها الإخوة، مسألة الصحابة الملائكة وقع لهم أمران عند كلام الله عز وجل. الأمر الأول: صعقت. الأمر الثاني في الحديث: السجود لله عز وجل. فوجد عندها الخوف والسجود لله عز وجل، ونثبت بها إثبات علو الله عز وجل و عظم هذه السماوات، ومع ذلك في قلبها فيها من الخوف والرجفة من الله عز وجل. ويجب علينا أيها الإخوة عند الفزع الالتجاء إلى الله عز وجل. ملائكة لما جاءها الفزع إيش؟ سجدت ولا ما سجدت؟ سجدت، فتفيق ويحصل لها من العبادة الخاصة بها، والله جعل لها أنواع من العبادات سبحانه وتعالى. في كذلك في قوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بالوحي. جبريل ليش بدأه أول واحد؟ ها؟ قال لأنه أعظم الملائكة؟ لا، في معنى آخر. ها؟ لأنه السفير بهذا الوحي إلى غيره، ولهذا يعتبر جبريل هو سفير الله تعالى إلى الأنبياء والرسل أو إلى غيره. ولهذا كان أول ما يفيق، لأنه هو أول من يسمع الخطاب ويأخذه ثم ينقله بعدها إلى أهل السماوات وغيره. ذكروا من اللطائف أن إيل، ميكائيل، جبرائيل، إسرافيل وغيره، قالوا كل ما جاء في إيل فهو معبد لله عز وجل. جبرائيل اسم ليس عربيا، أعجمي، وهو من أسماء الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والله وصف جبريل إنه لقول رسول كريم، ثم جاءت ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وجاءت في صفات أن الله جعل له 600 جناح، جناح الواحد يسد ما بين الخافقين إلى غيره، ويجد مع عظم خلقه يصعب ويخاف من الله عز وجل. آخر شيء نأخذه في يعني نذكر لأن الملائكة كلها تصعب، ثم يكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام. ومؤلف رحمه الله هنا ما الفائدة من هذه الآيات والأحاديث؟ قصد المؤلف رحمه الله الرد على المشركين عبدة الأوثان. فإذا كانت هذه الملائكة مع عظم خلقها وقربها من ربها يحدث لها ما يحدث من الخوف والفزع وتلجأ إلى الله بالعبادة، هي التي تروح تعبد الله تعالى، كيف نصرف لها العبادة إذن؟ لا يجوز لنا أن نصرف لها شيئا من أنواع العبادة، لأنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فهي في خوف وفزع، والله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ويعطينا أن يجب أن يكون لجأنا إلى الله لا لأحد من الخلق كائنا من كان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ما هو نجد الآن مهربين ولا ما فيه؟ يهرب أسلحة، يهرب مخدرات، صح ولا لا؟ ما هو يتوقع أنه يقتل ويطارد وغيره؟ ماشي ما يطلع ولا شيء. سبحان الله، يصير عند الإنسان موت إحساس ما عاد فيه. يجيب بس على أسئلة الإنترنت، هذا واحد من مصر والثاني من اليمن وهذا من الإمارات. يقول نويت الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، وقد علمت أن المرأة يحرم عليها في حالة إحرامها لبس النقاب والبرقعين، وأنا تجزع على وجهها ما يسمى عندنا في مصر بالبيجة كذا، وين المصريين بالبيجة كذا، ها عادوا كاتب بالجيم. طيب ما يخالف، هل هذه هذا من مصر؟ امرأة إحدى الأخوات. طيب هذه يقول لك التي تشتغل على وجهها تكون شفافة أم تكون ثقيلة، فما هي صفتها؟ فالمرأة تلبس ما يسمى عندنا في مصر بالمعصم، وهو الذي يلف حول الذراع ليستر حتى إذا رفعت المرأة ذراعا. قاعدة، المرأة ليس لها حكم المخيط أصلا، هي أصلا تلبس المخيط لا مانع. ما الذي تمنع منه المرأة المحرمة؟ تمنع من القفاز وتمنع من البرقع ومن النقاب، أما غطاء الوجه فإنها تستر ما تستطيع أن ترى به، هذا على حسب قوة وغيره لئلا ترجل وغيره. قد كون تضع على يديها شيء يعني يقبض قميص بحيث ما يسقط، لو رفعت يديها تدعو ما في مانع ولا مانع منه، لكن ما تخرج يديها حتى يشاهد الرجال هذا الأمر. هذا سائل من اليمن يقول ما حكم الذبح لشخص للاعتذار له وما يسمى بالهجر؟ يعني مثل ما يقولون عندنا في بعضها تصير حقوق وأعراف قبائل هو اللي ينكر ولا يمكن أبدا، يعني مثل تجد تحاكم خصوم بين اثنين، يأتي ثلاثة يعني بعض القبائل يقول تذبح له 4 شياه وتدفع له مبلغ معين، ويعتبرون هذا عادات وأعراف ولا يحكم فيها إلا عرفون حكم الطاغوت. نقول لا، أما إذا كان من باب الصلح اثنين تهاجروا يقول يا أخي أنت خطيت علي اعزمه ونحضر سوا ونؤلف بين القلوب، ما في مانع، يعني لا مانع منه لأنه من باب الصلح. أما إذا اعتقد أن لا يمكن أن يتم إلا عن طريق ما يسميه مقطع الحق أو شخصيات معينة، هذا الذي ينكر إنكار. السائل من الإمارات يقول يعني يذكر يقول جزاه الله خير يعني أنه موجود الآن هجمة شرسة يعني من يدعون الحرية وأرباب الفكر المنحرف والعلنة، يعني ينبغي أن تتضافر طلاب العلم في صد هذا التيار، شك يجب فنعتبره جزءا من الدين، لا بد أن ينكر على هؤلاء ولا نرتضي بغير دين الله تعالى شيئا أي كان ذلك الطرح في هذا الأمر. حول الجن طيب ما في معنى، لماذا يؤذن للجن أن يسمع هذه الكلمة التي خلقها؟ يؤذن ويخبرها، سبحان الله صلة الله. الآن سألكم أيها الإخوة مثال بسيط، لماذا يعني يذهب الإنسان للساحر ثم ربه يعرف الساحر؟ ليش ما قتل الله الساحر؟ لا يوجد، ما تستطيع الكلام، الله جعل ذلك فتنة وهم الناس يبتلون. بعض الناس يقول يا أخي لماذا توجد المخدرات؟ يقول الله يعني أزالها كليا، ما تستطيع. ما قلنا لكم قاعدة، أفعال الله لا يسأل عنها بلما وصفات الله لا يسأل عنها بكيف. الله جعل لهم هذه القدرة فتنة، ولهذا جاءت إنما نحن فتنة فلا تكفر، سنة الله تعالى. هل المقصود بالعدد هو العدد 100 أم المبالغة؟ قد يكون من باب المبالغة، قاعدة يقول العلماء الأعداد لا مفهوم لها إلا ما جاء الدليل على سبيل الحصر. يقول هل نقول هذه الآية فيها إثبات القلوب للمسلمين؟ ملائكة ذكر الله لها أجنحة، يقول لها أجنحة، ما تقول وين جبت الأجنحة من القرآن ذكر. حتى إذا فزع عن قلوبهم، نحن نعرف القلب ولغة العرب جاءت بمدلولها، نقول نثبت القلب ولا مجال لإنكار هذا. نقف الساعة 10:50 سبحانه الله.